كله هو من أمين. والعالم من بداية الخلق إلى يومنا هذا بآلاتهم واكتشافاتهم بذكائهم وعقولهم وبحوثهم لم يستطيعوا أن يحددوا ماهية الروح على حقيقتها. فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو خالق الروح جل جلاله؟ وإذا لم يمكن تحديد كنه بعض المخلوقات والإحاطة بها فكيف بخالق هذه المخلوقات؟ ولا نرد ذاك بالعقول، لا نعول على العقل، وإنما مردنا ومعولنا على النص، والعقل ثابت. العقل ثابت، وقلنا نعم له نصيب من الفهم، يفهم النص، لكنه لا يقرر شيء من تلقاء نفسه، وإنما هو تابع للنصوص. والماوردي في أدب الدنيا والدين قال: المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع. فجعل العقل مصدر كالشرع، لذلك رماه بعضهم بالاعتزال. السنة يجعلون العقل تابع، لا يستقل بشيء، لا يستقل بشيء العقل، ولذا لا نرد شيئا من النصوص بعقولنا. ولا شك أن العقول تتعامل مع النصوص، لكنها لا تستقل بإحداث شيء لم ترد به النصوص. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. ولا نرد ذاك بالعقول بمجرد العقل، لأن المبتدعة إذا قيل لهم فكل ما جاء من الآيات ينزل ربنا في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، حكم العقل في هذا النص كيف ينزل؟ فكل ما جاء كيف ينزل؟ وإذا نزل إلى السماء الدنيا، فما وضع السماء الثانية والثالثة؟ هل تظل وهل الدنيا تقل؟ وهل يخلو من العرش أو لا يخلو؟ والثلث الأخير من الليل باعتبار من؟ لأن الثلث الأخير في المشرق غير الثلث الأخير من سورة المغرب. الصحابة لما سمعوا الحديث ما سألوا ولا سؤال ما يتعلق به، إنما يخصهم منه. ما الذي يخصهم من هذا الحديث؟ استغلال هذه الفرصة والتعرض لنفحات الله في هذا الوقت. فقل له والله أنا بنجد الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا، في الصباح عند قوم، في المساء عند آخرين، وإنجاز النظر فيه الشمس طالعة في المشرق من أول النهار الثاني، والشمس أيضا طالعة من آخر النهار الأول عند المغرب. صحاب ما قالوها ولا سألوا هذه الأسئلة، لأن هذا الأمر لا يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات إجابة فليتعرض المسلم للمبحث الإلهية في هذا الوقت. أما الصحيح بينما المبتدعة إذا سمعوا النص من النصوص تناولوه بركوه، وكل يدلي برأيه، هذا يقول كذا، ثم يأتي بعده شارح ثاني المتن يقرر كذا، موجود في كتب المبتدعة، يقرر المتن كذا، ثم الشارح بعقله يستدرك عليه، ثم المحشي يستدرك على هذا الشارح، ثم يأتي شارح ثاني يناقش الثلاثة، ثم يأتي وهكذا. ولذلك نخمت كتب العقائد بالقيل والقال، بالقيل والقال مجلدات على لا شيء. وفي النهاية الندم والحيرة فيه كلام مما سيشير إليه المؤلف فيما بعد. ولابد أن نميز بين البابين بدقة لا سيما إذا الموارد يقول في أدب الدنيا والدين المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع. ولا يطلب للعقائد الأدلة القطعية كما تقول الذين يرون أن العقل يستقل هؤلاء هم استدلال بها الأحاديث المقطوع بثبوتها. وهذا القول ليس بصحيح بل قول باطل. يعني الكتب التي فيها تفاصيل شروح المواقف شروح المقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كتب مطولات لأن غالب ما وكلها قيل وقال ما تجد قال الله ولا قال رسوله إلا من أجل الضبط والنقد في أحد. بينما أهل السنة والجماعة إذا سمعوا النص سمعنا وأطعنا استسلموا وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة فضلا عن العبادات والمعاملات وغيرها إنما هي أخبار أحد. يعني في النهاية لا بد أن يسلم الإنسان. اتفقوا على أن يعني من يستطيع عقله مهما كان من العقل أن يستوعب أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش مساوي للأبواب الأخرى. وإذا كان مثل هذه الحيرة توجد بالنسبة لبعض المخلوقات الشمس تدور في فلكه 24 ساعة إذا غابت عن قطر طلعت على القطر الثاني ومع ذلك تسجد في كل آخر في آخر كل ليلة تحت العرش. بعض التفاسير هذه صحيح استطيع أن يستوعب مثل هذا ما لك إلا تسلم من الحق شيئا ثم سمعنا وأطعنا وتأمل فيما يخص من الحق شيئا من النص. هذا النص فائدة إيه بالنسبة لك؟ قال ما فائدة هذا النص بالنسبة لك؟ هل فائدة أن تبحث وتقول إذا كان عندنا الثلث الأخير طيب اللي عند اللي المشرق ولا المغرب في الصباح والعصر والظهر كلام صحيح إذا كان نازل بالنسبة لنا بالنسبة لهم أنت مالك دخل في هذه الأمور. أنت قيل لك الثلث الأخير ما أنت مكلف في غير بلد يقررون أن العقائد يطلب العقائد تقول الله فاتني الثلث الأخير في بلدي الآن الثلث الأخير في مصر مثلا أو في المغرب أستغل هذا الثلث ما لك علاقة بها الواحد لا يفيد إلا الظن لأن الذي يتولى الإثابة على هذه الأمور من يعلم خفايا الأمور وهذا الكلام ويحاسب الناس في آن واحد جارين على أصولهم ومذاهبهم لا يخفى عليهم أفعل هذا أو ما صنع هذا أو أن هذا خبر أمور يعني لائقة بالبشر لكن الله جل وعلا لا يمكن أن يقاس البشر ولا يمكن أن يتعامل مع نصوصه التي أثبتها لنفسه بمقاييس البشر لم يسكن من ذلك. ولذلك قال ونرى ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول لقول مفتر يعني كذاب جهول مسألة بهذه الأحاديث وهذه النصوص التي مسألة معروفة الخلاف عند أهل العلم ولا ثبتت لله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه يريد أن يقرر خبر لكن ما الذي جعل مسترسلون وراء العقول ليقطع الطريق ليكون النصوص لأن العقائد لا تنظر هذا لا يعني نقول في أول الأمر في أول الأمر أشار بعض السلف قال آيتهم النصوص أن يحفظ نثبت به العقائد كما أثبتنا به الأحكام فصاروا يتعاملون معها بالرأي. والمسألة يعني الحديث الواحد ما معنى كون خبر الواحد يفيد العلم بدلا من أن يتفقه من أحاديث كثيرة بوجه من الوجوه نعم والأحاديث تحتاج إلى حفظ نصوص تحتاج إلى حفظ لأنه لا يحتمل فصاروا يطولون المناقشات وجلساتهم التي يزعمون أنها علمية بقيل وقال لماذا؟ لأن ما عندهم رصيد من هؤلاء النقول آيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى النقول. طيب نرى بعض أهل العلم المعتبرين ووجود الراجح عنده حصص من النصوص كثير يقرر، وتجد في درسه تمر الآيات والأحاديث بكثرة، وتجد النوع الآخر يعني هذا عنايته بالنقل والأثر، والآخر عنايته بالنظر و احتفت به القرائن كما اختار الدراية يسمونها الدراية وبالرجب وبالحجر، فتجد يتحدث في الحديث الواحد يقول ويذكر فيه من الاحتمالات ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه ويوفق بكثير من استنباطه. هل نقول ان هذا يحصل النصوص فشغل وقته بهذا الاستنباط او استنباط مطلوب؟ نقول إنه لان المطلوب والفهم الذي يترتب عليه العمل، لا ان نكون لا المناقشات العقيمه التي نهايتها رد الخبر او في ابواب العبادات. ليس المراد أن نطول القيل والقال من أجل أن يرد الخبر، لا، هذا يطول في الاستنباط من أجل إيش؟ أن يستثمر أكبر قدر من الخبر. يعني والقرآن والسنة ما نزل القرآن وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليعمل بهذا مجموع كلامهم الذي ذكروه، وإذا لم نستعمل النظر في الاستنباط من هذه الحديث واقتصرنا على الظاهر باب التأثيم، يعني يبقى أن الإيغال وإذا نظرنا في الاستنباط وكلامهم الطويل النظر الحديث من وجوه بعضها قوي وبعضها ضعيف واستدلالات من الحديث بعضها أصلية وبعضها تبعية وبعضها لا يقره عقل من الأحكام، نقرأ في الشروح أشياء بعيدة كل البعد عن مدلول الحديث. نعم الاستنساخ في هذه الأمور يجب يشترطون أن لا يكون منه والاقتصار بقدر الحاجة، لا يشتريه لا يكون الضعف شديدا وأن يندرج، لأن هذا حصل وتكلم بعض الطلاب البعض العلماء أو صح في بعض من أجل ثقاتي بعضهم يقول دروس فلان من المشايخ إنما هي مجرد قراءة حديث عن الأئمة، يقرأ عليه عشرة أحاديث ومتكلم عليه خمس دقائق قد جاء فاسمع من نظام وعلم جاء عن السنة، وبعضهم يقرأ عليه حديث واحد أو يقرأ حديث واحد ثم بعد ذلك يستغرب من شغله ساعة كما جاء. يقول إذا كان الحديث من الجوانب التي يمكن أن يستنبط منه ما يتعلق بأبواب الدين حتى سواء كان في جميع حديث أما بالنيات أو كثير منها كما بالحديث الجوامع وأما معانيها فلا مانع من أن يكتب عنه، لأن أنها تمر كما جاء من غير مجلد علم ومش مجلد إنشاء، ليس الطلاسم يمكن اختصار بورقة، إنما هي لأن بعض الكتبة يكتب أسلوب يكتب سليقة ورقة لأخرى إن الخفاء ألف ورقة في حديث واحد وسأل الصحابة هم أهل العلم صاروا فيه على ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام شيخ الإسلام لما سمعوا قالوا سمعنا وأطعن ويفهمون مسألة تتعلق بكلام الله أجاب عنها بمئتين وثلاثين يقولون أن الروح مسألة جاءت. هل نقول أن هذا من باب الاستطراد النظر في هذه الأحاديث وهذه الأخبار الذي نص العلماء على قراءتهم وتشقيق المسائل؟ الرجل لما تكلم على حديث والكيفية وهذا لا يأمر بأمره إليه فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتم عن شيء لا يمكن الوصول إليه. لماذا؟ فإنما لأنها أخلك من كان قبلكم عن شيء لكم بكثرة عليه ولم يطلع عليه واختلافه وليس له شبيه في الوجود يمكن أن يقاس عليه. صار عندي ثاني شيء ليس له شبيه في الوجود يمكن حاسب نفسه احنا من هل يشقق المسائل كما قد جاء من نظامي نبحث عن الفائدة جاء لأن كلام السلف في هذا كثير، كلام ابن سيم بن رجب في كتبه كثيرا ما يلمز بكثرة الكلام حولهم يعني هذه السلف طريق السلف المتكلمون عن مسألة السلف حينما قال يعجبني أو لا يعجبني كل كلام مختصر وجامع ولا يستطيع. لذا لما سئل الإمام مالك من هذا إلى عصر والإمام أحمد ومن بعده ثم احتاج الناس احتاج أهل السنة إلى تطويل الكلام في مقابل كون كلام في هذا الباب، لأن كل كلام مبتدع عقلي يحتاج إلى الوجوه يحتاج إلى النقل البحث عن الكيفية. تجد الشيخ الإسلام ينقل مسألة من كتاب، يعني من ناظرين، هل نقول أنها وخالف خرج السلف في هذا الاسم والرجل رحمه الله واحفظ لتكون عن السلف الخلف، قال من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أدرى بسلف هذه نصوص الصفات من لكن المواقف قد تتطلب ونقل هذا عن الإمام لكنه قد تتطلب البسط، حاجة طلاب العلم قد لا هي من المحكم، قد لا تفي إلا ليست من شيء من التوضيح والبسط، وشراح شراح إلا الأمر سهل، يعني الإنسان يقرأ هذا القول المنظوم هذه من جلستين أو ثلاث يعلق على كلمة غريبة ولا يوضح له مسألة ويمشي. فقال بعضهم أن نصوص الصفات ينبغي ما دام المشابهة لا تقرأ على لأن في هذا الكلام لأنه يدور في المجالس هم إن فلان قد يقعون في التشبيه وبعضهم في التمثيل مثلا شنو التعامل مع هذه النصوص رحمه الله ويقول إذا حجبت المسائل والأحاديث من الأحاديث عن الواب يستنبط فتشرق الغرب من القرآن وهم يسمعونه لو كان خير إلا سبقونا إليه شبه المشائف كلهم يعني كل كتاب خمس دقائق وانتهى الإشكال عن الناس كله نقول هذا فيه مغمض لأن تثير الناس على الكلام فيما أحدثه المبتدئين يا أخي من القيل والقال الذي لا يترتب عليه فائدة، أما ما يترتب عليه فائدة من توضيح إشكال بعض كلام الله أو استنباط دقيق اليهود يغاص عليه لأنه يضع على ساية الرجل يمكن تقرأ كل الشروط ونضع أقلامنا وفيها ما فيها من الكلام الكثير على حد الخير على حد زعمهم أنها تثير علينا الأعداء، أنت بحاجة بحاجة النص إلى شيء على إلحاد، هذا الكلام لا بد منه، هذه المسألة لا شك أنها شبهة واردة على اسمع من نظامي وعلما ولا نرد ذاك شبهة واردة على بعض الدروس ولا نرد ذاك بالعقول لقول وعلى كل حال كل من يعرف من نفسه ومقصده ما يعيد على الاستمرار أو إعادة النظر في طريقته لأن أنا لما قرأت شرح ابن رجب على النص تردد في نفسي أنا من نظامي يأتي بمسائل لا حاجة إليها لا يمكن أن يستقرد والحاجة تقوم بأدنى من ذلك أو نقول طوائف البدع من المتكلمين يعين على فهم النص مرجعهم والنظائر والأمثلة والتنظير هذا ما وافقه من نقل ويبقى أن المحظور وما خالفه من أهل الكلام الذين في نهاية أمر المعقول مردود عند المتفقين قيل قلنا إلى أن تنتهي دلالة النص يقضون على جميع الاحتمالات كما سيأتي ألم تر اختلاف أصحاب هنا نرد ذاك بالعقول اللي حتى الذين اعتمدوا على العقول به جهول لم يتفق به والمسألة الواحدة جار مجرور متعلق يقول بعضهم إن العقل يجعلها مما يجب لله ها؟ ويقول بعضهم إنها مما يحتمل يترتب على ذلك يمكن فائدة ولا ما يترتب يعني في قوله جل وعلا من يورد فيه ضعيف عن إدراك ما لم يدل عليه من يرد فيه بإلحاد روحه التي بين جنبيه هل يستطيع بالإرادة التي تتوقف عليها حياته لا يمكن فيه هل تتعلق بالإرادة أو تتعلق بالإلحاد لأنه لم يرد في النصوص وهل الممنوع الإلحاد في الروح إرادة الإلحاد في الحرم والعالم ولو كان الإلحاد في الحرم بآله المراد بذكاء الإلحاد في الحرم ولو كان في لم يستطيعوا أن يحددوا ماهيته فعندنا الآن به مثل فيه في الآية فكيف فيه بالآية إذا قلنا فيه متعلق بالإرادة من يرد فيه جل جل من يرد فيه قلنا انه لا بد ان تكون الاراده في الحرم والالحاد سواء كان في الحرم او خارج الحرم يعني هذا حادث فكيف او معتم خالق هذه من شرق الارض او غربها يكون درجات الى بلدي ابدا كذا فالإلحاد في بلده والإرادة حصلت في الحرم على النص. هذا هو المقصود بالآية؟ أقلتها. أو أن المراد فيه المقصود به الإلحاد فيه يفهم النص فيكون فيه متعلق بالإلحاد لا يقل حينئذ يكون شيء الإلحاد في الحرم محرم ونذيقه من عذاب أليم ولو كانت الإرادة الموارثة قال المتبوع يبقى أن الإرادة من مراتب إما شرع مسموع أو عقل مطبوع يؤاخذ بها خارج الحرم فجعل العقل هذا من خواص الحرم أنه يؤاخذ على الإرادة فقط ولو لم يتبع لذلك رماه بعضهم إلى الاعتزال حتى يتبعون خصائص الحرم أنه يؤاخذ لا يستقيم إذن فيه متعلق بالإرادة لا ولو كان الإلحاد خارج الحرم ولذا لا نرد شيئا من النصوص بعقول الآن أن يكون الإلحاد ولا شك أن العقول تتعامل مع النصوص هذا لكنها لا تستقل بإثبات شيء لم ترد به هل سيكون هناك درس يومي ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي هذا متفق حاجه لكن انا ذاك بالعقول بمجرد العقل لان المبتدعه اذا قيل لهم ينزل ربنا في اخر كل ليله الى السماء الدنيا حكم العقل في هذا النص كيف ينزل كيف ينزل ماذا يقال الله وإذا نزل يقول في دروس إلى السماء الدنيا فما وضع السماء الثانية والثالثة هل يتظل وهل يخلو من العرش أو لا يخلو والثلث الأخير من الليل باعتبار من جمعة ما يكفي ها؟ لأن الثلث الأخير في المشرق غير الثلث الأخير من سورة المغرب الصحابة لما سمعوا الحديث ما سألوا ولا سؤال ما يتعلق بها إنما يخصهم منه ما الذي يخصهم من هذا الحديث استغلال هذه الفرصة والتعرض لنفحات الله في هذا الوقت فتقول لهم والله أنا بنجد الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا يمكن في الصباح عندها أو في المساء عند آخرين إن شاء الله إن شاء الله وكذا. الشمس طالعة في المشرق من أول النهار الثاني والشمس أيضا طالعة من آخر النهار الأول عند المغرب الصحابة ما قال ولا سألوا هذه الأسئلة لأن هذا الأمر لا يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات الذي يحاول أن يقضي به على النقل إجابة جهول به فليتعرض المسلمين حال النقلية في هذا الوقت الاثنين بينما المبتدعة إذا سمعوا النص من النصوص تناولوه بعقولهم نعم وكل يدري الغرور قد هذا يقول كذا ثم يأتي بعده شارح ثاني المتن يقرر كذا من مورود في كتب نعم المبتدعة يقرر المتن كذا ثم الشارح بعقله يستدرك عليه ثم المحشي يستدرك على هذا الشخص ثم يأتي شخص ثاني يناقش الثلاثة ثم يأتي وهكذا ولذلك ضخمت كتب العقائد بالقيل والقال بالقيل والقال مجلدات على لا شيء وفي النهاية الندم والحيرة مما سيشير إليه من غير تعقيل ولا تمثيل لإثبات ما جاءت به النصوص الموارد يقول في أدب الدنيا والزين والسنة المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع الإثبات كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعطيل كما تقوله الجهمية يعني الذين يرون أن العقل يستقل والمعتزلة هذول أنفسهم من الأسماء والأشعرية في غالب الصفات دون السبع ولا تمثيل، يعني الكتب الكتب التي فيها تفاصيل شروح المواقف شروح المظلات وشبهها، هذه فيه كتب كتب مطولات وكلها قيل وقال ما تجد قال الله لا قال إلا من أجل الرد والنقل يعبدوا، بينما أهل السنة والجماعة سمعوا النص سمعنا وطعنا استسلموا، والممثل وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم يعبد صنع، لأن الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم مما يماثل فلان أو فلان أو الشيء الفلاني في النهاية لا بد أن يسلم الإنسان إنما هو خير، يعني من يستطيع عقله ما مكان من العقل أن يستوعب أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو من المعطلة أو من الممثلة، وسواء كان التعطيل إذا كان مثل هذه الحيرة توجد بالنسبة لبعض المخلوقات، الشمس تدور في فلكه 24 ساعة إذا غابت عن قطر طلعت على قطر الثاني، ومع ذلك تسجد في كل آخر في آخر كل ليلة تحت العرش التي قرأوها، استطيع أن يستوعب مثل هذا ما لك إلا تسلم، وذكرها نبي ثم سمعنا وأطعنا وتأمل فيما يخص من النص، إذا هذا النص فائدة إيه بالنسبة لك بالصفات، ما فائدة هذا النص بالنسبة لك، هل فائدة أن تبحث وتقول إذا كان عندنا الثلث الأخير طيب اللي عند اللي المشرق والمغرب عندهم في الصباح والعصر والظهر، إذا كان نازل بالنسبة لنا بالنسبة لهم أنت مالك دخل في هذه الأمور، هذا أمر خطير جدا، أنت قيل لك الثلث الأخير ما أنت مكلف في غير بلدك كيف يعرف، تقول الله فاتني الثلث الأخير في بلدي الآن الثلث الأخير في مصر من غير تعطيل ولا تنفيذ أو في المغرب أستغل هذا الثلث الأخير ما لك علاقة بها كذاته من غير ما، لأن الذي يتولى الإثابة على هذه الأمور من يعلم خفايا الأمور ويحاسب الناس في آن واحد، لا يخفى عليه ما فعل هذا أو ما صنع هذا أو أن هذا أمور يعني لائقة بالبشر، لكن الله جل وعلا لا يمكن أن يقاس البشر ولا يمكن أن يتعامل مع نصوصه التي أثبتها لنفسه بمقاييس البشر، وهكذا ولذلك قال ونرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، لقول مفتر يعني كذاب جهول بهذه الأحاديث وهذه النصوص التي ولا شك أن الزيادة في الكلمة ثبتت لله جل وعلا بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والنصارى في كتبه، لكن ما الذي جعلهم يسترسلون وراء العقول ويتركون النصوص؟ إنه نعم صرف في أول الأمر، في أول الأمر الاحتمال الراجح أشار بعض السلف إلى مرجوح لدليل قال أعيتهم النصوص أن يحفظوا، لكن الدليل عندهم الذي جعل فصاروا يتعاملون معها بالرأي، يعني الحديث الواحد دليل بالفعل دليل معتبر شرعا بدلا من أن يتفقهوا من أحاديث كثيرة يحملهم على التأويل، نعم والحديث تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى حفظ، فصاروا يطولون المناقشات وجلساتهم التي يزعمون أنها علمية بالقيل والقال، لماذا؟ لأن ما عندهم رصيد من النقول، آيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى العقول. طيب نرى بعض أهل العلم المعتبرين على ما يؤول إليه الأمر عنده حفظ من النصوص كثير تفسير، وتجد في درسه تمر الآيات والأحاديث بكثرة، وتجد النوع الآخر يعني هذا عنايته بالنقل والأثر، والآخر عنايته بالنظر والدراية يسمونها الدراية، فتجد يتحدث في الحديث الواحد ويذكر فيه من الاشتمالات ما يفعله ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه ويوفق بكثير من استنباطاته،